فعندكم أربعة ألفاظ في القرآن يخلط الناس بينهن. إيه الألفاظ الأربعة اللي الناس بتخلط بينها؟ التمثال، الصنم، الوثن، النصب. ما الفارق بين هذه الأربعة؟ التمثال شيء مصنوع من أي مادة، منحوت من حجارة، من ذهب، من نحاس، من فضة، لذي صورة. واحد جاب طين صلصال وشكل منه صورة طائر، ده اسمه إيه؟ تمثال. جاب حجر وقعد ينحته شكل منه صورة رجل، ده اسمه تمثال. شكل منه صورة طائر، ده اسمه تمثال. جاب نحاس وحط كده وعاء على شكل طائر وأذاب النحاس وصبه فيه، بقى عمل تمثال. يبقى التمثال يكون لذي صورة من أي خامة كانت، من حجر، من ذهب، من فضة، من حديد، من بلاستيك، لذي صورة إنسان أو حيوان أو طائر. طيب هذا التمثال إذا عبد يبقى اسمه ايه؟ صنم. ركز، فكل صنم تمثال، لكن ليس كل تمثال صنم. ابو الهول عندنا في مصر صنم ولا تمثال؟ تمثال. هو حد نعبده؟ نحن موحدون والحمد لله رب العالمين. يبقى التمثال المعبود اسمه صنم، الصنم هو التمثال المعبود. يبقى دي معنى الصنم ودي معنى التمثال. ثلاثة، و النصب، النصب هو حجر كان العرب يذبحون عليه تبركا به، يتبرك بالأعتاب، وكان حوالين الكعبة 360 صنم و360 نصب. وربنا من ضمن المحرمات علينا في الأطعمة قال وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، هذا النصب. طب والوثن؟ الوثن صورة معبودة لغير ذي روح. زي ايه؟ زي الصليب. النبي لما دخل الى بيته عدي ابن حاتم الطائي وكان قد علق في عنقه صليبا، قال النبي له نح عني هذا الوثن. ده الصليب شكل معين على غير صورة كائن حي لكن بيعبدوه، قال نح عني هذا الوثن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. اللي بيروح يتمسح في الضريح ده وياخد البركة من الضريح ويلف يطوف بالضريح هذا وثن. النبي قال كده اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. فده الوثن وده الصنم وده التمثال وده النصب. هذه الألفاظ في القرآن بينها فروق فلا تخلطوا بينهن. أسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.